بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثامن أن الله تعالى لما كلم موسى عليه السلام من الشجرة كان الكلام المسموع مخالفا لما يسمع من كلام الناس، ولهذا لم تطق بنو إسرائيل سماع ذلك الصوت، بل قالوا لموسى: صف لنا ذلك. وهذا عندهم في التوراة كما روى الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما رواه من حديث الزهري قال: لما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى قال: يا رب، هذا الكلام الذي أسمع هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من هذا لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. فقال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه لنا. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله. في تعليق؟ نعم نعم تعليق فيه؟ اي نعم حسنا. بعد وتخريج يقول: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وعنه أبو بكر نجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الأوسط من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن جزء بن جابر عن كعب الأحبار قال: لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق موسى يقول: كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه. قبل لسانه، لا إله، قبل لسانه، كلمه بالألسن كلها. نعم قبل لسانه. نعم. فطفق موسى يقول: يا رب، والله ما أفقه هذا، حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته. فقال موسى: هذا يا ربي كلامك؟ قال: لا، لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا، أو قال: لم تستقم له. قال: أي ربي، فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا، وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق. قال ابن كثير في التفسير: هذا موقوف على كعب الأحبار، وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين، ولم أجده في المطبوع من كتاب السنة للخلال. الحمد لله شرحنا منه. هذه أمور لا يعول عليها، مثل هذا لا يعول عليه، ولا فهو من نوع لا يصدق ولا يكذب. ثم إنه سبحانه وتعالى يعني حكى يعني هذه الأخبار الإسرائيلية إنما حكيت في شأن تكريم الله لموسى عندما جاء لميقات ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أنا. لكنه تعالى قد كلمه قبل ذلك، كلمه عندما رأى النار فأتى إليها فنودي هناك، يعني ذكر فناداه الله وأعلمه بأنه رب سبحانه وتعالى. والآيات في هذا متعددة، وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى. وهل أتاك نبأ موسى؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي، ناداه الله وسمع كلامه، فالله جعل في قلبه سمع الكلام ولم يكن، يعني لم يخف من الكلام، خاف من العصا لما صارت حية. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، يعني من جهة جانب الوادي، من شاطئ الأيمن، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني جاء الصوت من جهة تلك الشجرة، يعني هل تحديدا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. أمر الله بأن هذا أول خطاب لله وتكليم من الله لموسى، لأن الله كلم موسى يعني مرتين أو ثلاثة، كلمه عند إرساله، وهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة، في سورة القصص كما في هذه الآيات، وفي سورة النمل، وفي سورة طه ذكر الله خطابه له وطويل. وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله. كلام يعني طويل وتفصيل، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقول بعض المفسرين إن الله قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، هل أليس هذا الجواب كافي؟ قال هي عصاي، لكنه أتى ببعض صفاتها ومقاصدها، قيل من أجل يعني تطويل الخطاب مع ربه. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. سبحان الله، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا اذهب إلى هذا. جاء الإرسال بعد هذه الأحوال وهذا الكلام وهذا الخطاب، الله أكبر، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة. يعني في سورة طه فيها تفصيل لهذا اللقاء مع ربه، الله أكبر. أما هذه الأخبار كما قال ابن كثير ما منتهاها إلى كعب الأحبار، وهي من الروايات الإسرائيلية التي لا يعول عليها، والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. وأما المسيح عليه السلام فكان كل أحد يسمع صوته كصوت سائر الناس، لم يتميز عنهم بما يوجب أن يكونوا سمعوا كلام الله تعالى كما سمعه موسى بن عمران عليه السلام. وما تعليق ابن تيمية على هذا واعتبار هذا الكلام؟ يعني ما هو يعني نقل هذه الأخبار ومررها، يعني كأنه ما لم يعلق عليها بشيء، بل هو مقرر لهذا، يسوق مقرر، وأن حقا إن كلام الله وصوته، لكنه كلم موسى بما يطيق، وإلا فالله تعالى كلامه إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، قال رعدة سميع، وكذلك جاء في الحديث إذا قضى الله الأمر في الحديث الصحيح إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله فيصعقون لذلك في سماع كلام الله، والله تعالى قادر على أن يكلم من شاء كيف شاء، يكلم جبريل ويرسله بالوحي كيف كما يشاء سبحانه وتعالى إلى من شاء، ويكلم الناس يوم القيامة، يكلم الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيب. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام ابن كثير هذا في حاله على في المجلد الأول 589 على سورة الأعراف، يعني فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه قال ترى. نعم. أحسن الله عليكم. شو؟ يمكن أقول يمكن إنه يعني حاور، يعني تقصد إنه كلم يعني حاور النصارى أو تكلم مع إن هذا خطاب مع النصارى وهم يعني يقرون بهذا، هل قصدك؟ ها؟ يعني أقول هذا نوع اعتذار عن الشيخ، الله أعلم. نعم. يبدأ وهذا كل ما في التوراة يصير توراة ما ندري عنها. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه التاسع أن الجني إذا حل في الإنسي كما يحل في المصروع ويتكلم على لسانه فإنه يتغير الكلام، ويعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام الإنسي مع أنه يتكلم بلسان الإنسي وحركة أعضائه، فيعلم أن الصوت حصل بحركة بدن الإنسي مع العلم بأنه قد تغير تغيرا خالف به المعهود من كلام الإنسي. والإنسان الذي حل فيه الجني يغيب عنه عقله ولا يشعر بما تكلم الجني على لسانه، فرب العالمين سبحانه وتعالى لو حل في بشر واتحد به وتكلم بكلامه وكان الكلام المسموع كلام الله المسموع منه لكان يظهر من الفرق بين ذلك وبين المعهود من كلام الإنسي ما هو في غاية الظهور. سبحان الله يعني ما لنا يعني ما نحتاج لها التقدير ولا هذا نوع ما يعني من الشيخ يعني يعني من باب المبالغة في إلجاء النصارى وتكذيبهم افتراض أقول افتراض لكن الأمر فأنه يعني مستغن عن هذا لو حل في الإنسان يعني لكان الكلام متغير والصوت نعم حسن الله عليكم. وكان يتغير حال الإنسي غاية التغير فإن الرب عز وجل لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى عليه السلام صعقا فإذا كان ما صعق موسى ما صعق بمجرد الكلام موسى ما صعق من سماع كلام الله إنما صعق لما رأى الجبل صار دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى. إذن موسى صعق بسبب ماذا؟ بسبب ما رأى من حال الجبل. أما في كلام في تكريم الله له وخطابه له كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل في كلها مع هذا كله ما صعق. نعم أحسن الله إليك. فإذا كان البدن الإنسي لا يثبت لتجليه للجبل إيش؟ فإذا كان البدن الإنسي لا يثبت لتجليه للجبل طيب فكيف يثبت لحلوله فيه وتكلمه على لسانه من غير تغير في البدن؟ طيب بعده بس. وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في بابل وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر التغير في أبدانهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل حتى يبرك به البعير وإن كان فخذه على فخذ أحد ثقل حتى كاد يرضه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. اللهم صل وسلم. وموسى عليه السلام لما سمع كلام الله مقت الآدميين لما وقر في سمعه من كلام الله تعالى. مقت الآدميين. نعم يا سيدي. طيب لما وقر في سمعه من كلام الله تعالى وكان النور يظهر على وجهه حتى كان يتبرقع. كل هذا من جاء كان النور يظهر على وجهه حتى كان يتبرقع من أجل يسر النور. هذا ما في تعليق؟ ما في شيء حسن. ها؟ ما في تعليق اللي. إيه والمسيح عليه السلام عند النصارى قد اتحد به اللاهوت من حين علقت به مريم. من حين علقت به مريم يعني حل اللاهوت فيه وهو في بطن أمه، أو اتحد به وهو في بطن أمه. اللهم لك الحمد، نسأل الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله كلها أقاويل خيالات. سبحان الله العظيم. نعم. ولم يزل متحدا به وهو حمل في بطنها، يعظم اتحاده به كلما كبر، ثم كذلك كان متحدا به وهو صبي إلى أن رفع إلى السماء وقعد عن يمين أبيه وهو متحد به عندهم. واللاهوت والناسوت جميعا، ومع هذا لم يتغير بدن المسيح تغيرا يناسب ذلك، ولا ظهر من الأنوار ما يناسب ذلك، بل عندهم أن المسيح عليه السلام قبل أن يعمده يوحنا ويرى شبه الحمامة نازلا عليه لم يظهر الآيات، بل كان كأحد الناس وأول ما وأول ما ظهر من الآيات قلب الماء خمرا. وأول ما ظهر من الآيات قلب الماء خمرا. هذه قال خرابيط. وموسى عليه السلام بمجرد ما سمع الكلام ظهر عليه النور. وأين سمع الكلام من الاتحاد؟ وأين سمع موسى؟ نعم. وموسى عليه السلام بمجرد ما سمع الكلام ظهر عليه النور. هذا اللي نحتاج إليه. من أين هذا؟ أقول لي يعني من جنس ما قبل الظاهر. الله يعني هذا من حين سمع كلام الله في أي نداء؟ في النداء الأول أو في النداء الآخر؟ النداء الأول ما فيه. ولا بد إن موسى عليه السلام بعد هذا اللقاء مع ربي وسماعه لكلامه وما حصل من آية العصا واليد، الله أعلم. يعني نفترض نحن نقول إنه رجع إلى أهله إلى زوجته، نحن نعلم أنه سيعود إليها ويبعد أن يقال إنه ذهب ومضى إلى مصر لتبلغ الرسالة ونسي الزوجة. الأصل أنه رجع إلى أهله ثم مضى لمهمته. نعم. حسن الله عليك. وأين سمع الكلام من الاتحاد به؟ وأين سمع الكلام من الاتحاد به؟ وأين سمع الكلام من الاتحاد؟ من الاتحاد يعني أثر الاتحاد أعظم وأعظم. إذا كان هذا أثر السمع سمع الكلام فكيف بالاتحاد؟ نعم. وموسى عليه السلام لما سمع الكلام وكلمه الله تعالى من الشجرة نزلت الملائكة وظهر له من آيات الله وعظمته ما يناسب تكليم الله عز وجل. والرب دائما عند النصارى متحد ببدن المسيح،